اقتصرها على قصة المتلاعنين، يعني لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لبين الحق في ذلك، أي بين كذب الزوج إن كان كاذبا وكذب المرأة إن كانت هي الكاذبة، وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما، لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام لما تلاعنا الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما أحد تائب، يعني يعرض لهما بالتوبة، والحداكم لغين كاذب، الزوج ولا الزوجة، وهذا صحيح، ويعرض لهما يعرض عليهما التوبة، فهل أحد يتوب؟ فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين، والصواب أنها عامة فيها وفي غيرها. لماذا؟ لأن الله لم يقيده، قال لولا فضل الله عليكم ولقال في ذلك، ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا يكون الجواب المقدر غير ما قدره الشارع المفسر، يكون لولا فضل الله عليكم ورحمته ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاسد. ماذا عام؟ العام مما قاله المعلّف. نعم. لا، الخبر محذوف والجملة. الجملة هذه جواب لولا. لا، جواب لولا. ما تقول خبر لولا. أما فضل الله عليكم ورحمته فخبر محذوف والتقدير موجود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودة لحصل كذا وكذا. طيب نرجع إلى استنباط الآيات، الفوائد من هذه الآيات. أولا، يستفاد من هذه الآيات الحكمة في تشريع الله في الشرع، الحكمة في التشريع، لأن هذه الآية مستثناة في الحكم من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لو هذه الآية بقيت على ما هي عليه لوجب أن يجلد الزوج. الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، في هذا الحكمة في التشريع، حيث خص الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات، ولا لا؟ هذا النوع من التخصيص وش نوع، متصل ولا منفصل؟ والله يا أصحاب أصول الفقه اللي تريدون أن تقرون بالروضة، جماعة يريدون يقولون بالروضة وما يعرفون تخصيصه متصل ولا منفصل. لا لا، من علم أصول الفقه ما هذا شيء. ما وقت التخصيص المتصل؟ طيب هو طيب بأي طريق، ما هي طرقه؟ يكون بالاستثناء والصفة والشرط، إن الإنسان لا في خسر إن الذين، نعم، الصفة أكرم الطالب المجتهد، مجتهد خصيته بالصفة المتصلة، الشرط أكرم الطالب إن اجتهد، قرر روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقه، نعم، طيب، هذا النوع من الاستثناء اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة؟ لا، لأنها يعني آية مستقلة، فالتخصيص إذن منفصل. فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قتل زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة، لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم. فإذا هذه الآية يعني هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات هذا طلب خصص مخصص منفصل لأنه نص مستقل. طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة؟ إن قلنا إن هذا من حكمة التشريع، فما هي الحكمة؟ الحكمة لأن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال. ليش؟ لأن زنا زوجته عار عليه، لأنها هي حرثه، فإذا قذف بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما، إذ أن هذا يوجب التشكك في أولاده عند الناس ويوجب العار عليه، حيث يقال هذا الرجل ديوث كان يقر الفاحشة في أهله، لأن النفوس قد تقول ليش يعني ما يهب هذه أول مرة يعثر وهو بعاث إلا بالمرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك، إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا يأتي سرا، والسر لم يظهر في أول مرة. فلهذا لما كان زنا الزوجة عارا على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر، ولهذا خص من بين سائر القاذفين بهذا الحكم، إنه يعتبر قذفه هو يعتبر رمي ولا شهادة؟ يعتبر شهادة. طيب، الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها، يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان. مين يخذ؟ من قوله يرمون أزواجهم، فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما، وإنما يحد للقذف. خامسا أمم الآية أزواجهم، نعم وتلقى زوجة الله، أمم الآية أزواجهم يشمل ما قبل الدخول وبعد الدخول، فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهم اللعان، لأنها مش لأنها زوجته، لأنها زوجته. تعداد الفوائد ما احنا بعدين لن أنسى. طيب، فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عار ليس كقذف الزوجة، بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه إيش؟ أحكام القاذفين الثلاثة السابقة بخلاف الزوج. ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة. طيب، ومن الفوائد أيضا أن البدل يجعل له حكم المبدل، حكم المبدل منه، فلما كان لما كانت البينة على الزنا 4 شهور، وكان الزوج إذا قذف زوجته في الزنا شاهدا، يعتبر شاهدا، والتعدد الشخصي في حقه ممتنع. أولا جعل التعدد في نفس الشهادة، في نفس الشهادة، ويكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدن له حكم المبدل منه. فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة رجل شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل، صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود. وفيه أيضا ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة، بل لا بد من شهادة مقرونة بإيش؟ لا غير الله، بيمين، شهادة مقرونة بيمين، فيقول أشهد بالله، أشهد بالله. وفيه أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين، وجوب قرنها في الخامسة بإيش؟ باللعنة بالنسبة للزوج، وبالغضب بالنسبة للزوج. ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان، يجب أن يبدأ الزوج باللعان. مش الدليل؟ فشهادة أحدهم ثم قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد، إلا إذا شهد الزوج. مفهوم؟ هذا من جهة الدليل. من جهة النظر أن الزوج مبدأ في الحقيقة، وأيهما يبدأ به، المدعي ولا المنكر الذي يطلب منه إثبات الدعوة؟ المدعي هو الذي يقال هات بينه، إذا لم يوجد بينه رجعنا إلى المنكر، إلى المدعى عليه. فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداء شروط بشهادات الزوج. الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ولا ترأى عن العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادة الزوج. هذا من جهة الأثر والدليل. من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي، والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات مدعى. وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإن ولا مع اليمين السابقة لقوله إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. فلو قال أشهد بالله بأني صادق فإنه لك لا بد أن يأتي باللام، لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية، فلا بد من الإتيان بها. وفيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط. وين هم؟ إن كان من الصادقين، إن كان من الكاذبين، وهي تقول إن كان من الصادقين. ففيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط، وقد جاء مثله أو قريب منه في الاستخارة، اللهم إنكم تتعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي إلى آخره. وكما جاء الشرط مفيدا في دعاء الخالق، جاء مفيدا أيضا في تشريع في الشرع، يعني في الأحكام الشرعية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم

يدعو على نفسه بالدعم الذي هو الطرد والإفاقة. وبالنسبة لها لأنه إذا كان مكاذب إذا كان مصادق فقد علمت الحق وأنكره، وهذا شأنه الغضب أو عقوبته الغضب. كل من علم الحق ورده فإنه يعاقب بالغضب. طيب هذا واحد. الثاني الكذب لأنها تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها العار، فلذلك قصت بالغضب. نعم واضح سمان. طيب إذا نأخذ من هذا الحكمة في المغايرة بين الزوج والزوجة فيما يدعو أحدهما به على نفسه، فالمرأة باللعنة، المرأة بالغضب والزوج باللعنة. ما رأيكم لو أنه عكس وقال الزوج غضب الله عليه والزوجة لعنت الله عليها؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لا يصح. نعم، حتى قال العلماء لو أبدل الغضب بالسخط، لو أبدلت هي الغضب بالسخط أو أبدل اللعنة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله فإنه لا يصح اتباعا لللفظ، اتباعا لللفظ. وهذا الحقيقة محل نظر، محل نظر، لأنه خصوصا الطرد والإبعاد السخط قد يكون بينهم دون غلط طرد، لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو ما يلعن. إلا أنه مع ذلك نقول لا ينبغي العذور عما جاء به القرآن، انه يقول للزوج قل لعنة الله عليه وللزوج غضب الله عليه. طيب هل يشترط ان يقول فيما رميتها به من الزنا وتقول هي فيما رماني به من الزنا او لا يشترط؟ ظاهر القرآن لا يشترط، ظاهر القرآن وكذلك ظاهر السنة حينما لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوجته، ما قال لمن الصادقين فيما رميت به ولا قال قيل لمن الكاذبين فيما رماني به. ولهذا الصحيح أن هذا ليس بشرط. فإذا قيل أليس من الجائز أن يتأول لمن الصادقين في قضية أخرى؟ الجواب بلى، من الجائز لا شك من الجائز أن يتأول يقول لنا الصادقين أي في أمر آخر، لكن هذا التأويل ينفع ولا لا؟ لا ينفع، لأن تأويل الظالم لا ينفع، فإن يمينه على ما يصدقه به صاحبه وعلى ما يقضيه المقام. نعم، ولكن لو ذكر فيما رميتها به من الزنا وقالت هي فيما رماني به من الزنا لكان هذا أبين وأوضح، إلا أنه ليس بواجب. غير الضرار ذكرنا أن المظلوم ينفع قولا واحدا، ومن ليس بظالم ولا مظلوم محل خلاف من العلماء، والأولى أن لا يتأول لأنه يؤدي إلى تهمته. تبين الأمر على خلاف ما أظهر، تبين ترمته ودى ما يثقل كلامه، وكل ما ذا شيء عليه أخاف من تأول مثل ذاك المرة. أما لسر المظلوم فهذا ضرورة من تأول. طيب وفيه أيضا بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر. أما بالشرع فهو لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من لعام لكان الزوج يقع في حرج عظيم. أقولكم ما يقع في حرج عظيم، لأنه إن تكلم وش يعمله؟ يطعن عليه حظ القدر، وإن سكت سكت على أمر عظيم. لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان، وهذا فضل ورحمة في الشرع. كذلك في القدر بالنسبة لقضية المتلاعنين، وهو ما أشار إليه المؤلف أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج، أظهر آية تدل على صدق الزوج. أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا، لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده من يمد هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة. طيب في هذه الآية ما ذكر حكم قذف الرجل لو عينه الزوج وقال زنا بها فلان، فهل يحب لقذف فلان لأنه ليس زوجة؟ طبعا عينه، أو نقول من اللعان لأن زناهما واحد، أزمن الله، والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به، وبسلم من قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة حد القذف على الزوج. أو نقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي. هل ليه قال فلان من فلان؟ قال هذه المرأة زنا بها فلان. طيب صحيح ما خالف الأجنبي ما حد بالزوج لذلك عن الزوج ما حدثنا الأجنبية للزنا، لكن هل يحد الزوج لقذف فلان لقذف الرجل؟ وين يحد هذا السؤال؟ لا بس قد تكون من بين يحرق من بين على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحنة فعين الرجل الذي زنى به ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حتى القذف. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحد بقذف الرجل ولو عينه لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقذف بشخص معين لأجل أن لا يدلس عرضه، لأن المسألة لا يرتبط بشروط. فالأولى أن يقول إنها زنت ولو عين، لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد لغوته. السبب في ذلك وما أشار إليه محمد إسماعيل ما أدري عاد عن قصد ولا عن غير قصد، أو رمت أنه غير رام. نعم، هو أن الأصل هنا والمقصود قد في الزوج والأقف الرجل العزمي ولا الزوجة، الزوجة وهو معنى الرجل إلا لزيادة إثبات طلب الزوجة. يعني ما قال فلان زنى بامرأتي وأراد أن يدمس الرجل هذا، وفي الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجته. نعم، أو للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحب، لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان، فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبة على عمومها، وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها. لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حط الرجل الذي قذف امرأته بشريك سهما، لكن الذين يقولون الحد يجيبون عن هذا، يقولون من قال إن شريك بن سهما طالب بحقه، وحق القذف لا يجب إلا بالمطالبة، لا يجب إلا بالمطالبة. لكننا نقول ردنا على هذا مسألة كون الحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر، لأن عموم الآية والذين يعملون الصالحات كل ما في الأرض الشهداء لا تقيم بذلك بالمطالبة، وكل هذا حقا خاصا بالمطلوب محل أيضا نظر وغير مسلم منه، لأن تدليس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الوقت، يتعلق بإيش؟ يتعلق بعموم المجتمع الإسلامي، بعموم المجتمع الإسلامي وإحساب الله. ولهذا أنا أميل إلى أن حق القذف يجب وإلا يطالب به المطلوب، أميل أن يذكر ممن يذكر، حتى لو أن المطلوب متصرف ما في الخير ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت، ما يقول المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضك ويقام الحد عليك. طيب، وفي هذا ايضا في الآية اثبات الاسباب، اثبات الاسباب والموانع، اثبات الاسباب والموانع من قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لأن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب، فالسبب السبب ذنوبنا مثلا وما نحن عليه من الأخطاء، والمانع الذي يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته. وفيه أيضا إثبات التواب اسما من أسماء الله لقوله أن الله تواب، وإثبات الحكيم اسما من أسمائه، والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة، والحكم كوني وشرعي، والحكمة في الإجابة والصورة تعالى والغاية. وهذا أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة في الأمور القدري، في الحكم القدري والحكم الشرعي. معنى عظيم استاذ. وجدنا بعد الوضع عندنا في الوضع كيف نبنى نحن الحكم على أمر ما تبين من قبل. ثم لو فرض أن في عمارات وفرائم وظلم، اللهم إلا أن العمارات في الحقيقة والقرائم قد تؤدي إلى كون المقروف ليس محصنا، إذا كان المفروض ليس مفصلاً فلا يجب الحد بقلبه، وإنما يجب التعزيز، لأن قلب غير المحصن يوجب التعزيز. على كل حال هذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد، ما ظهرت إلا بعد. لا بد من الدعاء، ويمكن أيضا هذا البحث ذكرنا بمسألة الولد. هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان ولا ما ينتفي؟ نعم، إن نفاه باللعانه انتفي، وإلا فهو ولده، وإن فهو ولده. لذا لا بد من ان يصرع بالاثنين، والا فهو ولده، لان الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعره بالحجر. اذا سكت عن الولد فهو ولده، وان نفى انتفى. ثم اذا نفى من ابوه ليس له أرض شرعا، أما قدرا فله أرض أرض، لكن شرعا ليس له أرض. لم ينسب ينسب إلى أمه، وكلمته كله ميراث أم وأب، ميراث أم وأب، ولا ميراث أم. نعم، فليس ميراث أم ولا أم وأب، نعم، هو ليس بالأم. وش تصير تقول أمه أبا يبني على ذلك صورة، بل مات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدته وعن إخوته الأشقاء. هنا أمر الأشقاء ما يمكن في الأشقاء، ما يمكن يصير بشر، لكن عن إخوته من أمه سبب لنفوت بين الروح وخذ من الروح، ما يمكن يصير بشر. قول طيب، كيف يكون الميراث إذا قلنا إن الأم وأبوه حجبتهم ليس الميراث له وليس لرفاقه شيء، يصيبها السدوس على انها ام كذا والتراقي لها تعصيبا على انها اب. وهذا هو الصحيح بحديث تخرج المراه ثلاث مواريث لقيل طهر وعشي طهر ووجدها الذي لعنت عليه. المذهب يقولون انها ترثه ليبرث ام فقط ويكون العرصب له عصبه امه وعلى هذا فيكون للام هنا السدس والباقي والباقي هي فكره الام لانهم هم عصبه الام ابنائها ويكون الباقي له